الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا في الوصول إلى الخيرات، وعمر كل خير لا بد أن يقنن بزمنه. فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يبغضكم، ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسدة في زمن محدود ليعطيكم شهوات الآخرة المصلحة في زمن غير محدود. يبقى هو ده الخير ولا مش الخير؟ يبقى الخير. إلى الله مرجعكم جميعا، أي الإيه؟ الملتزم والمنحرف، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وما دام فيه اختلاف يبقى إيه؟ واحد ناحية خير وواحد ناحية شر. لو أن الله قال لنا هتاخد خير ويسكت عن الشر برضو كانت حاجة يعني، لا، لازم يجيب لنا الشيء والإيه؟ والمقابل بتاعه. ثم يقول الحق سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الله، طب ما هو قايل برضو أن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مش كده؟ طب وبرضو قايل ما تتبعش أهواءهم واحكم بينهم. أما قال لك لا، هو بين له العلة في إنزال الكتاب وجعله مهيمن، أنا ننزله علشان كده، ومدام أنا منزله علشان كده باشر مهمة التنفيذ، فاحكم بالفعل بينهم بما أنزل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال: أنا أنزلت إليك الكتاب مصدقا لما بين يدي ومهيمنا علي فاحكم. ده دي إرادته في عمل المنهج. فإذا جاء نزل المنهج لك كده تبقى تعمل إيه بقى؟ نفذ ذلك واحكم بينهم بما إيه. وزاد على ذلك بقوله: واحذرهم. ما هو لا تتبع أهواءهم موجودة في الآية الأولانية، اللي زاد إيه عندنا هنا؟ واحذرهم أن يفتنوا عن بعض ما أنزل إليه. احذرهم. ما معنى الحذر؟ الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد أن يوقع به ضررا في زي نفع، يعني يعمل لك أنه بيعمل لك إيه؟ أنه بيعمل لك خير، لكن هو في باطنه إيه؟ فإذا الاحتياط أنك أنت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيعوش، لكن إن زوق لك الشر وعمله أنه بده يعمل خير، تبقى إذا عايز إيه بقى؟ عايز حذر. يبقى الحذر احتياط الحذر من مين؟ من خصمه، حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافع، لا يدخل عليه ضار في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ نافع. يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا، ويقعد يزعين لك الايه؟ الموضوع في صورة ايه؟ يبقى الحذر بقى عايز ايه؟ عايز عقل مركب، عايز عقل ايه؟ مركب. ولذلك مثلا هم كانوا يضربوا الحذر بالغراب انه ايه؟ حذر قوي. فبيعلم ابنه بيقول له: اسمع، اذا شفت الفلاح ولا الراجل وط على الارض هيجيب لك طوبه يزقلك بها، فساعه ما تشوفه يوط كده اطلع. فالغراب الصغير قال له: طب افرض انه شايلها في جيبه. يبقى حذر بفطرته ولا لا؟ حذر بفطرته. فالحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: الامر الضار يدفع بالعقل البدائي، انما الحذر عايز ايه؟ ان الصوره النفعيه اللي تجيلك تجيلك بضر. زي ما بنشوف مثلا في كثير من المظاهر الاشياء، يقول لك انا حديك مثلا ال 120 في الفوائد مثلا، هو صوره ايه؟ صوره نافع، انما في باطن ايه؟ لان يا اخويا هتزود ويمحق الله الربا وتنتهي المساله. يبقى انت عملت لي نافع في ايه؟ في صوره نافع، انما هو في ايه؟ في دار، يبقى يطلب الحق من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون حذرا. وإذا كان الله قد طلب من المعصوم أن يكون حذرا، يبقى الأتباع يعملوا إيه؟ ما يزعلوش بقى لما يقول لهم احذروا أنتم. ليه؟ لأن سيدكم أنا بقول له احذر. يبقى المسألة ما فيهاش إيه؟ يبقى احذرهم أن إيه؟ أن يفتنوا، واحذرهم أن يفتنوك، لأن السورة اللي دخلوا بها إيه؟ قالوا دخل لنا السيادة في قمنا، وإذا حكمت لصالحنا حنتبعك، وإذا اتبعناك حيتبعون إيه؟ يبقى ده سورة نافع ولا لأ؟ سورة نافع. ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذا كان يحذرهم على الفتنة على البعض يعني، يبقى الكل طبعا من باب إيه؟ من باب أول. عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا ما تأدبوش بمواقفك ديا، وعلموا أن الحق هو الذي يحرسك في أن لا تنصاع لشبهات باطل. إن ما تقولوش اعلم بقى أن ربنا عايز إيه؟ عايزهم يوغلوا في الكفر ويوغلوا في الابتعاد عن منهجك. ليه؟ عشان يصيبهم ببعض إيه؟ ببعض ذنوبهم. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم، مش يصيبهم كده إصابة كده يعني ظلما، لا، بإيه؟ ببعض ذنوبهم، ببعض إيه؟ ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإن كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصددهم هم اليهود، مش كده؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعة كتبهم، لأن طاعة كتبهم لو أنهم اتبعوها لقال لهم أمنوا بالرسول النبي الأمي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإيه؟ والإنجيل، وتعرفونه كما عرفتكم لأبنائكم، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبنائهم. فما دام عملوا الحكاية دي فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه؟ ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا أهدي برضو ساعة ما تسأل يخاطب اليهود ولا يجيبش الكلية أو السور الكلي ويجيب البعض، وإن كان كثيرا فاعلم أن ذلك أسلوب صيانة الاحتمال. ليه؟ أم قال لك لأن فيه بعضهم، ما هو الكثير يقابله إيه؟ قليل، يبقى فيه كثير منهم فاسقين، والقليل مش فاسقين لأنهم بيديروا فكرة الإيمان بك، وقد حصل بالفعل ولا لا؟ وقد حصل بالفعل. فلو أنه جاب السور كلي يقول لك كلهم فاسقين، ماذا يكون موقف الذين يفكرون في أن يؤمنوا بمحمد؟ يقول لك ده مش منور ده إيه؟ طب ده احنا عمالين يعني وبندرس وحنروح نعم. إنما اللي يقول كثيرا يقول يا سلام ده منور، وربنا مطلع على إن فيه ناس بتعمل إيه؟ بتفكر على أنها تهتدي إلى منهج الإيه؟ إلى منهج الحق. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون أن يلووا أحكام الله ليحققوا لنفسهم سلطة زمنية وشيئا تافها من الأسماء التي يتقاضونها. ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ أم قال لك أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية، ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية دي نسبة إلى إيه؟ جاهل. لو للجهل يقول جهلية، إنما بيقول جاهلية عاد. طب وجهل يعني إيه؟ الجاهل إحنا قلنا في تقسيم النسب قديما إن في الألفاظ التي نتكلم بها كل لفظ له معنى، بس ساعة ما تسمع اللفظ يجي المعنى في ذهنك، إنما المعنى اللي يجي في ذهنك يجي معنى إفرادي. يعني افرض أنك سمعت كلمة جبل، ما الذي يأتي في ذهنك؟ صورة الجبل. إنما ماله الجبل؟ ما حكمتش عليه بحكم. يبقى إذا فيه معنى لللفظ بس ما يستقلش بفائدة. تعرف مدلوله إيه؟ تعرف مدلوله؟ تقول مثلا ايه القاهرة؟ يجي المدلول بتاعها اللي هي في زي مال القاهرة. لما تيجي تقول مكتظة بالسكان مثلا، كثافتها مش عارف ايه، مرافقها متعبة، تجيب حكم بقى. يبقى فيه فرق بين اللفظ حين يؤدي حين يؤدي معنى مفردا ملوش حكم، ملوش ايه الحكم. ولذلك ساعة ما تلاقيش مفيش حكم تلاقي العربي ما يقبلوش. ولذلك الرجل اللي كان بيدن بيقول اشهد ان محمدا، خدوا بالكم اهو، اشهد ان محمدا رسول الله، ما هي محمدا رسول الله تبقى رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد. طب فين الخبر بيعمل ايه؟ ام قال له يصنع ماذا؟ يبقى الكلام ما جاش، الكلام ما ايه، انما لم يقول اشهد ان محمدا حكم عليه بانه رسول الله، انما ساعة ما رأى ما جاب النصب الفتحة عرفنا ان محمد رسول الله صفة لمين؟ صفة لمحمد. يبقى الخبر لسه ما جاش ولا لا؟ ام قال له يصنع ماذا؟ فعلم انه ايه؟ انه لحن، علم انه ايه؟ انه لحن. يبقى اذا كل لفظ له معنى، هذا المعنى يديك معنى مفرد، انما تعرفش النسبة له ايه ماله. اما تيجي تقول للواحد ايه محمد وهو عارف محمد، تقول له ماله؟ ما هو انت بس استحضرت الصورة بتاعت محمد بس، انما ماله؟ يقول لك زرني امبارح، كملة الفايدة. تبقى لما كملة الفايدة يبقى اسمها نسبة، اسمها ايه؟ يبقى كل لفظ من الالفاظ المفردة له معنى حين يطلق اللفظ، الذهن ينشغل بيتصور. فاذا ما جاء الحكم يبقى فيه نسبة، فيه ايه؟ نسبة. النسبة دي واقعة وانت معتقدها؟ ايوه ايوه انا معتقد انها كده واعتقادي صح في انها واقعة. طب تقدر تدلل عليها؟ قال لك ايوه ادلل عليها. لما تيجي تقول الارض، بتتصور انت الارض دي ولا لا؟ مالها الارض؟ كروية. بقت فيها نسبة ولا مش فيها نسبة؟ خلاص انت معتقد كده؟ يقول لك ايوه انا معتقد كده، والواقع انها كده، والواقع انها كده. طب هات لي الدليل. ان جبت الدليل بقى علم، بقى ان جبت الدليل يبقى ايه؟ علم. يبقى ما هو العلم بقى؟ ها؟ نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل، ادي العلم ده اسمه ايه؟ علم. طب وان كانت واقعة ومعتقدة بس انا ما اقدرش ادلل عليه لان صغير، الولد اللي ابوه علمه الله احد لم يلد ولم يولد، واللي قال له الاستاذ هذا، نقول له ده مقلد بقى، بيقلد اللي يثق فيه، ما يقدرش يدلل انما ايه؟ يبقى المرحله الثانيه اللي بعد العلم ايه؟ التقليد. طب واذا كنت معتقد انها حصلت والواقع مش كده؟ اهو ده الجهل بقى، اهو ده الايه؟ يبقى الجهل مش انك ما تعرفش، ده كانت تبقى سهله قوي، انما الجهل انك انت تعرف قضيه مناقضه للواقع. الام هو اللي ما يعرفش، انما الجاهل يعرف قضيه بس مخالفه للواقع ومشبسه في ايه؟ في مخه، هي مخالفه، ادي الجاهل. عال قوي. يبقى افحكم الجاهليه يبغون؟ الاشياء اللي هم معتقدين انها صح وهي ايه؟ غلط. لو ما كانوش معتقدين حاجة كانت بقت سهلة، كنا نعلمهم الحاجة. ولذلك الأم يكتفي بأن تقول له القضية، إنما الجاهل تعمل إيه؟ لك معه عملان، إنك تشيل منه القضية كده وتحط له الإيه؟ اللي بيتعب الدنيا الأميين ولا الجهلة؟ الجهل. اللي بيعتقدوا في قضايا إنها إيه؟ وهي إيه؟ وهي مش حقيقة ولا باطلة. طيب فإذا كانت النسبة مش واقعة ولا معتقدة، أم قال لك امال يعني اشكك فيه؟ ان كانوا الاثنين قد بعض، النفي زي الاثبات، يبقى ده اسمه ايه؟ شك. خلاص. طب وان كان واحد راجح يبقى ظن، وان كان واحد مرجوح يبقى واه. يبقى لما تكون النسب كده تطلع كام بقى؟ علم، نسبة واقعة معتقدة وعليها دليل. خلاص. طب فإن لم تستطع أن تأتي بالدليل يبقى نسبة واقعة ومعتقدة، يبقى تقليد. طيب نسبة أنت معتقدها وليست واقعة، يبقى ده جهل. طب نسبة ما أنتش عارف هي واقعة ولا مش واقعة، وإن كانت واحدة راجحة تبقى ظن، والمرجوحة تبقى إيه؟ تبقى واه. يبقى أتعب قضية عندنا إيه؟ قضية الجهل. قضية اللي بيتعب الدنيا كلها مين؟ الجهل. الجهل لأن عندهم قضايا بيعتقدوا أنها صح وهي إيه؟ وهي غلط. بيقول إذا كانوا لا يرتضون حكم الله يبقى عايزين إيه أمال؟ حكم الجاهلية؟ طب دي الجاهلية هم نفسهم كانوا بيسفهوه. نقوم نقول ايوه هم بيسفهوها لما كانت الجاهليه قدام ايه؟ يهوديه. انما ما دام جه الاسلام الغول بتاع اللي هياكل الكل ده راحوا متكتلين كلهم ضد الاسلام. ولذلك قال ايه؟ قال هم اللي كانوا بيقولوا للجاهليه اللي هم في الفار بتوع مكه ان اطل عصر نبي ياتي فنتبعه ونقتله ونقتلكم به قتل عاد وارم. بيتوعدوه يوم لما يجي وبعدين يسالوه يقولوا لا انتم اهدى من محمد سبيلا. الله ايه اللي حصل؟ الحكايه بقى الجاهليه اهدى من محمد سبيلا؟ يبقى يقول لهم ما كنتوا راضين حكم الله خذوا الحكم مين؟ الحكم المقابلين. انتوا عايزين حكم الجاهليه وانتم بنفسكم كنتوا بتنقضوا مين؟ بتاع منقض حكم. يبقى انتوا تناقضتوا مع ايه؟ وما دام تناقضتم مع نفسكم يبقى من السهل جدا ان تتناقضوا مع الكتاب الذي انزل اليكم. افحكم الجاهليه يبغون؟ ويجيب المقابل بقى. ومن المقابل لحكم الجاهليه بقى ايه؟ ومن احسن من الله حكما. ما قالش غير الجاهليه يعني المسلمين. ليه؟ لجواز ان يكون من المسلمين من ينحرف فرد الامر الى ما لا يتغير ابدا وهو حكم الله. يبقى المقابل لحكم الجاهليه ايه؟ مش حكم المسلمين انما حكم مين؟ لجواز ان يجيء مسلم. ما بنشوفش مسلم يعمل حين ياتي مسلم ويعمل نؤمن الاسلام؟ لا، لأنك ساعة تجد أن حكم الله في كتابه يجرم فعلا. ما دام بيجرم فعل ويعمل له عقوبة يبقى معناها إنه يحصل. لما يجي يقول للمؤمنين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى يصح إنه يسرق ولا ما يسرقش؟ يبقى ما نقولش بقى إسلام حكم المسلمين ولا حكم الجاهلية، نقول الحكم مين؟ حكم صاحب المنهج بتاع المسلمين. حكم صاحب المنهج. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم. من أحسن من الله حكما؟ هنا استفهام. قضية الاستفهام دي معنى استفهام يعني طلب المتكلم الفهم من المخاطب. استفهام يعني إيه؟ طلب المتكلم من المخاطب أن يفهم. هذه معنى إيه؟ استفهام. والاستفهام ده نقل صورة الشيء في الذهن، مش حقيقة الشيء بقى، نقل صورة الشيء في الذهن. طيب ساعة ما يطلب المتكلم من المخاطب انه يفهمه، نقول هل كان المتكلم لا يعلم الحكم؟ وصحيح طالب، نقول له ايوه صح. يبقى ده استفهام حقيقي. استفهام لما تيجي تقول للواحد كده شايف اوضه الجلوس بتاعته فيها ضوء، وبعدين ندهت عليه قلت له من عندك؟ انت بتستفهم عن اللي ايه؟ عن اللي عندك. تبقى انت بتستفهم حقيقه استفهام ولا لا؟ يقوم يقول لك فلان كلام على الأرض. طب فاذا كان الذي يتكلم ويستفهم لا تخفى عليه خافيه، بقى ربنا يقول لنا من أحسن من الله حكما؟ عايزنا احنا نجاوب؟ قال لك شوف العظمة، عظمة الأداء. لأنك انت لما يجي واحد ينكر انك عملت فيه خير تقول له من الذي ذهب وأخرجك من الحجز؟ من الذي ذهب ووضع وأعطى لك الكفالة؟ انت ما انتش عايز تستعمل لانك انت اللي عملت كده، انما انت مش عايز تقول له انا عملت كده وخبر منك، انت عايز تقول له انا مستأمنك قول مين اللي عمل لك الحكايه دي. يبقى لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لن يجد جوابا الا سيدي انت اللي عملته. فكأن ربنا بيقول أنا أقدر أقول الله أحسن حكم، إنما كلام من ده؟ كلام الله. صحيح أنا مؤمن وأقول صح، إنما ربنا أخرجه غير كده. قال أنا استأمنتكم على الجواب، وبدي أقول لكم من أحسن من الله حكما عشان نتجه لنجاوب، فندير أذهاننا في كل شيء غير الله، فلا نجد واحدا له حكم أحسن من حكم الله. نقول له أنت يا رب، بس بقت بإقرار مش بإخبار، بقت بإيه؟ بإقرار مش بإيه؟ مش بإخبار. أفحكم الجاهلية يا ابو أنا عايزك تجاوبوا دول، خلوهم يجاوبوا. فكأن الحق واثق أنهم حين يديرون رؤوسهم في الجواب فلن يجدوا إلا أن يقولوا لا يا رب أنت أحسن إيه حكما. ومدام يجي هم اللي يقولوه يبقى إقرار منهم وليس إخبارا من مين؟ وإن كان إخبار الله على عيننا وراسنا، تقول ده عند المؤمن بيه، عند مين؟ عند المؤمن بيه. ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يوقنون. قوم يوقنون يعني دخلوا في مرحلة الإيه اليقين. وإحنا قلنا أن مراحل اليقين بتتفاوت. لما يجي يخبرك واحد صادق بقضية فتعلمها أنت، يقول لك إيه أنا رحت نيويورك، ونيويورك دي على 7 جزر ولا على مش عارف كام، ويقعد يحكي لك، تاخد منه القضية لأنه صادق، إيه يبقى اداك اسمه يقين. يقين بس يقين علمي، علمي يعني ايه؟ يعني اخبار منه، وانت نظرا لانك بتصدقه صدقت. وبعدين يجي في مره كده ياخدك في رحله كده وفي الطياره، وانت رايح مثلا بلد بعيده، وبصيت كده قال لك اهي نيويورك اهي، شوف جزر ازاي كتيره ومش عارف ايه وناطحات سحاب. الله، يبقى بعد ما كان علم بقى عين، بقى ايه؟ انما يقين برضه ولا لا؟ اسمه ايه؟ علم يقين وعين يقين. وبعدين وهم راجعين قلت له والله ده بلد كويسه وما تيجي ننزل فيها، نزلت بقى فيها ومشيت في اللي عارف ايه وزنت ايه ورحت شارع ايه ورحت مش عارف الامباير ستريت، يبقى ده اسمه ايه؟ حق يقين بقى. فيبقى مراحل اليقين كام؟ علم يقين اذا اخبرك علميا، عين اذا ورها، حق إذا دخلت وانغمست. أنا قلنا زمان هب أنك مثلا سافرت إلى بلد أندونيسيا مثلا، وبعدين قلت إيه أنا شفت في أندونيسيا صابع موز طوله 0.5 متر، وأنت إنسان صادق وأنت إنسان إيه، يبقى نقلت لهم صورة علمية، بقى عندهم علم إيه؟ علم يقين. وبعدين دخلت الاوضه كده وفتحت الشنطه وطلعت الصابع الموز اللي 0.5 متر، قلت له ما هو بقى ايه دلوقتي؟ عين شايفينه. وبعدين جبت سكير قشرت الموز وقعدت بقى اتقطع منه كده وديت لكل واحد حته وقعد ياكلها ومش عارف، بقى اسمه ايه؟ حق اليقين. خلاص كده الحق سبحانه وتعالى لما عرض لنا الصوره دي قال دي مراحل، مراحل علم، مراحل ايه؟ عين، مراحل ايه؟ حق. هنا اليقين حين يطلقه الله يبقى يشمل الذي علم، ويشمل الذي عاين، ويشمل اللي في ايه؟ اللي تحقق. خلاص. فأهل الأدلة علموا علم اليقين، وأهل المرائي والمشاهدات عين اليقين. خلاص. وأهل الفيوضات والتجليات وصلوا لحق الايه؟ اليقين. المؤمنين بالله يقول لك والله العظيم انا بمجرد علم اليقين ما انا عايز حق اليقين، وانا هكذب، وانا هكذب. ولذلك سيدنا الامام علي قال ايه؟ قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، لو انكشف عني الحجاب ما ازددت ايه؟ يقينا. ربنا سبحانه وتعالى يدينا الصورة دي في ايه؟ في قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لو سمعت كلام يبقى علم يقين. وبعدين لا ترون الجحيم، ده بالعلم، انا بقول لكم انتوا هتشوفوا الجحيم، يبقى ده يجب ناخدها علم يقين. ثم لا ترونها عين اليقين، تشوفوها وانتم مرين عليها في الصراط كده. من لطف الله بقى انه ما جابلناش حق اليقين. ليه؟ لاننا هنشوفها واحنا كده، وان منكم الا واردها. يبقى ادانا صوره ايه؟ علم اليقين. لا ترونها، وبعدين قال لا ترونها عين اليقين، لكن في حق اليقين جابها في ايه؟ فلا اقسم، في صوره ثانيه، فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقسم، انه لقران في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، انتم تقولون وتجعلون نسخكم انكم ايه تكذبون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يشوف الحرارة بقى والنار. إن هذا لهو حق اليقين، لا علم يقين ولا عين إيه. وأما إن كان من المكذبين الضالين إيه فنزل، النزل هو ما أعد للقادم زي الفندق يعني، فنزل من إيه؟ من حميم وتصلية إيه. إن هذا لهو، هذا حق اليقين بقى. إحنا قلنا لكم هناك حت إيه نخبركم فتعلمون علم اليقين. فمن آمن بعلم انتهى، والذي لا يؤمن حيشوفها وتبقى عين الايه، وبعدين اللي والعياذ بالله يدخلها ويصطلي بيه، يبقى ده حق الايه، حق اليقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أولا الخطاب للذين آمنوا، والمنهي عنه أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء. ما معنى الولي؟ ولي يعني إيه؟ الولي هو الناصر وهو المعين، مأخوذ من الذي يليني، يعني اللي إيه على طول. ويطلق الولي على من يدبر أمر الناس، مش كده؟ زي ما نقول إيه بيده عقدة النكاح، مش بنسميه الولي؟ بيده عقدة إيه النكاح على الأول. طيب وولي المقتول، ما هو اللي بيتتبع الدية وبيتتبع القصاص، مش كده ولا لا؟ إذن فالولي دي من معانيها، دي من معانيها. يبقى المراد أنكم يا من آمنتم لاحظوا جدا أنكم جئتم لتخرجوا ضلالات من البشر، هذه الضلالات تمثلت في ديانات كان أصلها الهدى ولكنها حرفت وغيرت فصارت إلى ضلال، فإياكم أن تضعوا أيديكم في أيديهم لطلب المعونة والنصرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.